أي عرفنا أنه إذا روى الراوي حديثا وروى الآخر راوي ثم شاهد هذا الشاهد كأنه بنفس المعنى. ثم قال الشيخ رحمه الله وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تتبع الطرق يعني معناه البحث في الجوامع والمسانيد والأجزاء والكتب، هل لهذا الطريق طريق آخر أم لا؟ هذا العمل يسمى الاعتبار. ثم إيش الاعتبار؟ قال تتبع الطرق لذلك والاعتبار، يعني إذا تتبع المتابعات والشواهد تبحث عنها هذا يسمى الاعتبار، وقد يكون معتبر. ولذلك قال يتقوى بمعتبر، إذا وجد معتبر. إذا سمعنا كلاما بحافظ أو بإمام يقول في حديث هذا يتقوى بمعتبر، معناه يحتاج إلى البحث، لأنه يحتاج إلى البحث. وفي الحقيقة رحم الله علماءنا بحثوا وقيدوا وبينوا، ونحن علينا أن نزداد تتبعا ودراسة وفهما بهذه القواعد وهذه التراث العظيم من تراث المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال ثم المقصود إن سلم من المعارضة فهو المحكم، سلم من المعارضة يعني تعارض حديث الله. إذا ثبتنا الحديث وصححناه وثبت ما وجد له المعارض من حديث آخر فهو المحكم، والذي يجب العمل لا يحل لأحد تركه كائنا من كان وإن عورض به، يعني إذا وجد معارض له فأن يقول حديث يسعد وحديث يقول لا تسعد، هذا يعارض حديث ثاني وكلاهما صحيح. إذا وجد حديث يقول افعل وحديث يقول لا تفعل وكلاهما صحيح، يعني عوري ومنه، فإن أمكن الجمع فهذا حاول أن يجمع بين الناس، وطرق الجمع كثيرة كما قال العلماء. لا بد المتمكن أن يعمل أمدا جادا للجمع بين الأحاديث. وضرب مثالا مثل قوله كما قال ابن الصلاح لا أدوى ولا خيرة ولا هامة ولا صفر، وقوله فر من مجذوه فرارك من الفتن، كلاهما صحيح وظاهر التعارض. الجدان مرض يفر، الرسول يقول فر من المجذوه فرارك من الأسد، هذا تقربه. وحديث يقول لا أدوى، الأمراض هذه أفضل، لكن فشرع العلماء وجمعوا بينهما لأنهم كانوا يعتقدون أن الأمراض المعدية تعدي بذاتها، فبين المصطفى أنها هذه الأمراض مخلوقة وأنها لا تعدي بذاتها، وإنما الله جعلها لا تعدي بذات قبلها لا تعدي بذاتها، وإنما الله عز وجل جعل المصابقة بالفريق والمجالسة معه تعدي قد تعدي. ولذلك قال شرة والحيطة، وقال الله عز وجل يا إذا تقول حجرة واحد يتحرك وإذا أصابه تقول حجرة، لكن الجمع بينهما الإنسان لا يورد موارد الشبهات وإنما موارد التهلكة وإنما يستعد عن هذا. هذا هو قال إن أمكن الجمع الحمد لله، وإلا فمختلف الحديث، يعني يختلف، يعني يبقى الحديث مختلفا ونتكلم عليها إن شاء الله والمقبل، ونكتفي بهذا. صلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه. أسئلة يا شيخ بارك الله فيكم. نعم. هناك بعض الأسئلة. لا شكرا. إن شاء الله. السؤال الأول، حفظكم الله، يقول السائل شيخنا حفظك الله، يقول السائل ما الفرق بين المتابعة التامة والمتابعة الناقصة؟ المتابعة نعم، ما الفرق بين المتابعة التامة والمتابعة الناقصة؟ هل شرط في الفرد المطلق أن يستمر التفرد في جميع رواته؟ هذا هو الصحيح. حتى المخرج يعترف المطلق وهو غريب المطلق أن يكون مخرجه قوي الرسول ثم من الصحابة راوي ثم من الأتباع راوي إلى المخرج وهو الذي أخرجه في البخاري أو مات. نعم. طيب. نعم. طيب حفظكم الله، يعني هناك من أهل العلم من قال إن أو إن الفرد المطلق هو أن يكون التفرد في أصل السند أي في طبقة الصحابي، فاعتبر أن هذا إلى آخر. آخر. إلى مخرج كما قلت لك. فإن كان في بعض السند يعني في هو غريب غريب لا إشكال يعني الغرابة يعني بعض السند والسند كله نعم. حفظكم الله، أحسن الله لك. سبحانك.